يقول السائل مرة في الباب السابق قال وطعن في النسب، قلتم أن المراد بذلك نفيها. يقول بعض الناس يتنقص بعض القبائل أو غيرها بأن يقول تلك قبيلة وضيعة أو فيها شيء، هل يلحق يدخل ذلك في الطعن في النسب حتى لو لم ينفي عنهم تلك النسبة؟ على كل حال هو المقصود من ذلك هو ألا يكون سبب في وجود الحزازات والبغضة والحقد والغل بين المسلمين، فإنه إذا تنقص قبيلته أو تنقص نسبه أو سبه، سب أباه أو قبيلته، وصفهم بأوصاف رديئة كالبخل والشح أو الخمول أو أي صفات لا يرضاها الإنسان، لا شك أنه مما يثير الغضب والبغضة بين المسلمين. فالواجب للإنسان يعرض عما في تلك القبيلة من عيوب، لأنه لن يعدلها بكلامه ولن يكمل نقصهم، وإنما يورث إشعال نار فتنة. نعم. يقول حتى إذا كان على سبيل التفكه، تنقص في القبائل، يقول بعض الحكماء يقول إياك والمزاح فإنه، أو إياك وكثرة المزاح فإنه يورث الضغائن. لو كان على سبيل التفكه فإن جراحة اللسان لا تلتام، يعني ما تلتئم، ولا بد أن يتأثر الإنسان، ولا بد أن يوجد في نفسه شيء ثم تثور بينهم، تثور بينهم الخلافات، وربما وصلت إلى ما هو أكبر من الكلام. ولكن الأحسن أن تحفظ لسانك. نعم. يقول السائل، يقول ما حكم هذه المقولة وما معناها: العمل لأجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك؟ العمل من أجل الناس رياء، يعني إذا عملت العمل تريد بذلك مدح الناس وثناءهم عليك فأنت مرائي، لكن كونك تترك العمل يلعب بك الشيطان ويقول إن عملت فإنك تكون مرائي والناس يعجبون بك وأنت تعجب بمدحهم ثم تكون مرائي، لكن الأحسن أن تترك العمل حتى تسلم من الرياء. فهذا فيه حرمان من العمل واستباعا للشيطان حيث يصرفك عن العمل الصالح، ولكن الواجب أن تتجنب الرياء وتخلص بعملك. فقوله أن هذا يكون شرك، هذه يعني المعنى فيها تقريبا فيه نوع من المبالغة وفيه نوع من الدقة، يعني هل أنت تركت العمل من أجل الناس؟ فمعناه أنك حينما تركت العمل الصالح ولم تعمله فأنك بذلك أطعت الشيطان، فجعلته شريكا لله، وذلك في ترك عملك الصالح، فلعله من هذا الباب. نعم. قال السائل، إذا كان الرجل يدافع الرياء ولكن الرياء يغلبه هو كاره له، هل يكون مرائيا؟ على كل حال علامة المرائي أنه كلما مدح وسمع أن الناس يمدحونه يزيد من أجل أن يبالغ بالمدح ويديم على ويستمر على ذلك. هذا علامة المرائي أنه يزيد كلما سمع أن الناس يمدحونه. ولكن عليك أن تدافعه. أولا احرص على أن يكون عملك سر بينك وبين الله، ولذلك شرعت النوافل في البيوت أكثر من المساجد، وشرعت الصدقة، والله عز وجل ذكر أن الصدقة في السر أفضل. كل ذلك أيضا من أسباب البعد عن الرياء، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يسول له ولو في بعض خصال العمل أو فقراته التي يؤديها من صدقات أو صلوات، قد يبدأ بالإخلاص ثم سول له الشيطان ثم يتراجع، يحس أنه أخطأ ويرجع. ومن أجل ذلك احرص على أن يكون عملك سر بينك وبين الله بكل ما تستطيع، وجاهد. وإذا خفت من الرياء فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. أكثر من هذا الدعاء، فإن الإنسان قد يقع من حيث لا يشعر. الشرك خفي، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، سئل عنه فقال: الرياء. نعم. يقول السائل: ما حكم أن يحلق لحيته؟ حلق اللحية محرم، لأن الأحاديث كلها جاءت أمرا بإكرام اللحى وتربيتها اتباعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ونهيا عن حلقها، فتكون بذلك مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. فمن ارتكب النواهي واجتنب الأوامر فقد عصى. نعم. يقول السؤال: ما هو مقدار النصاب الذي يجب عليه زكاة المال؟ مقدار النصاب في النقود في الذهب والفضة أنه في الفضة 200 درهم يكون فيها 5 دراهم ربع العشر، وفي الذهب 20 مثقال يعني تقريبا 10.5 جنيه، هذا أدنى النصاب. وفيها أيضا ربع العشر يعني تقريبا 0.5 جنيه. لكن بما أن نقودنا الآن ليست بالفضة، فأنا أعرف أنهم قرروا أن 200 درهم من الفضة، لأن الدرهم غير موجود، أنه يساوي 56 ريال سعودي من الفضة. هذا أول ما ظهرت الأوراق النقدية، وصار الناس يرغبون بها لخفة حملها، فذهبوا يبيعون الفضة الريال بريال، أول ما جاء ريالا بريال، لأنه إنما ظهر الريال الورق من أجل التخفيف، وإلا فهو بديل ريال بريال، لا يجوز زيادة. وبعض مضي قليل من السنوات تكاد الفضة انعدمت من أيدي الناس، فأحس الناس بأنهم افتقدوا العملة الثمينة، فصاروا يبحثون عنها ويسألون، فقالوا الريال الواحد من الفضة يساوي 56 ريال أو يساوي 50 أحيانا. فالمهم وخلاصة الكلام أنك إذا أردت الدقة في ذلك اسأل عن 56 ريال فضة كم تساوي من الأوراق الموجودة، قل لهم أنا أريد أن أزكي وأنا أعرف أن النصاب مقدر 56 ريال فضة، فكم يساوي الآن من أوراقنا الموجودة؟ فإذا أخبروك فهذا هو النصاب، وما زاد عن النصاب بحسب. لو قالوا لك مثلا أن 56 تساوي 1500 ريال مثلا، هذا النصاب ما زاد بالحساب، عندك 2000، عندك 3، عندك 100 ألف أكثر، أخرج ربع العشر من الجبي، قل أو كثر ما دام أنه بلغ نصاب، واسأل عن النصاب كما قلنا عن 56 ريال كم تساوي من الأوراق، وهذا هو النصاب. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.